إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع رحلتنا للتعافي والاستشفاء من المرض العضال، مرض الإصرار على الذنب، والذي يعلم العبد أنه متى تمكن منه أهلكه في الدنيا والآخرة، وأنه يعلم عاقبة ذلك، ولكن تضعف نفسه ويغلبه شيطانه. فهذه الرحلة للتداوي والتعافي والاستشفاء من هذا الداء الدوي المهلك، ونسأل الله العافية. ابن القيم المتبحر في علوم تربية النفس والرقائق والتزكية يصف لنا الدواء في هذا الكتاب الرائع، ووصلنا إلى ذكر ابن القيم رحمه الله لخطورة الشرك، وأنه أكبر الذنوب الذي لا يغفره الله عز وجل إذا لقي العبد به ربه. وفصل ليه، يعني ايه الحكمة وايه العلة ان الشرك بالذات اذا لقي العبد ربه به لا يغفره الله، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ايه الحكمة؟ فخدنا فصل طويل او فصلين في بيان هذه الحكمة. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: فصل. فلما كان الشرك اكبر شيء منافاة للامر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر، كان أكبر الكبائر عند الله. الثنائية دي جابها منين؟ من قول الله عز وجل في سورة الأعراف: ألا له الخلق والأمر، ألا له إيه؟ الخلق والأمر. فبيقول الشرك أكبر منافاة للأمر. إيه الأمر اللي ربنا خلق الخلق ليه؟ توحيد، توحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، الخضوع والانقياد له سبحانه وتعالى. ولذلك قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان الشرك أكبر الكبائر، وصاحبه مخلد في النار لا يخرج منها. يقول: وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم، فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينفيان ذلك، ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر أنواع، في كبر على الله عز وجل ككبر فرعون والنمروز، كان يتكبر، الاثنين كان يتكبران عن أن يخضع لعبودية الله، ففرعون أبى بل تبجح وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وغير ذلك. وكذلك النمروز اللي ورد قصته: ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه. فده تكبر على الله، فده بلا شك كفر. وإبليس عليه لعنة الله تكبر على الله، أبى واستكبر وكان من الكافرين، استكبر وأبى أن ينفذ وينقاد لأمر الله عز وجل. يبقى ده اسمه كبر على الله. في كبر على الرسول عليه الصلاة والسلام ككبر حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر، لما قال له: أهو هو؟ قال: هو هو، هو ده النبي اللي احنا عارفين صفته، هو بعينه. قال: فما تفعل؟ قال: عداوته ما بقيت. بعد ما ايه؟ ما تيقن ان هو ده النبي اللي موجود في كتبهم. شكر ربنا سبحانه وتعالى قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائه. وده كبر كذلك مكفر، فيبقى زي زي الشرك، بيمنع إيه من دخول الجنة ويوجب الخلود في النار. وهناك كبر دون ذلك، وهو الكبر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسأله رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا من الكبائر ومن موانع دخول الجنة، لكنه لا يوجب الخلود في النار، لا يوجب الخلود في النار. العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد اللي قاله وعيد مفزع، لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيه مثقال ذرة من كبر. طيب خلينا أقول لك أن من ضمن المشاكل اللي بنعانيها في هذه الأيام هي مشكلة الكبر بأنواعه المختلفة، مشكلة الكبر بأنواعه المختلفة. الكبر مادته في اللغة قائمة على معنى التعاظم، وهو خلاف الصغر. فالإنسان المتكبر هو الإنسان الذي يتعاظم في نفسه، وفي لسان الشرع عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده، بطر الحق يعني رده. تخيل ان الانسان يتكشف ليه الحق كده ويظهر ليه ويستبين ويرده. طب ايه اللي يخلي واحد يرد الحق؟ ايه اللي يحمل الانسان على ان يرد الحق؟ ايه؟ اولا الهوى، ثانيا البغي، ثالثا الحرص على المنافع او المكاسب الدنيوية. هو ايه اللي يخليه يرد كده؟ الحسد، الحسد والبغي على والعدوان. فكل ده يبقى سبب لان الانسان يبطر الحق، يعني يرد الايه الحق. وغمط الناس يعني ازدراء الناس، شايف نفسه احسن من الناس. ولذلك الكبر ابن الغزالي يقول ايه، هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير. استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير. ويقول هو حالة يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وأن يرى نفسه أكبر من غيره. وقيل هو جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها. كلمة جميلة تعرفنا خطورة الكبر. الإمام الغزالي رحمه الله بيقول مفتاح السعادة التيقظ والفطنة، ومنبع الشقاوة الكبر والغفلة. فلا نعمة على عباد الله أعظم من الإيمان والمعرفة، ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة، ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية، ولا داعي إليهما سوى عمى القلب بظلمة الجهالة. ثم يقول فالأكياس هم الذين أراد الله أن يهديهم فشرح صدورهم للإسلام والهدى، والمتكبرون هم الذين أراد الله أن يضلهم فجعل صدرهم ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالمتكبر هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا، وبقي في العمى فاتخذ الهوى قائدا والشيطان دليلا. كلام موجز وملخص ومحكم في بيان هذا المرض الخطير. الكبر آفة عظيمة هائلة، وقد يهلك فيه بعض خواص الناس، يعني قد يصيب العباد كبر، وقد يصيب بعض العلماء كبر، وقد يصيب بعض الزهاد كبر والعياذ بالله، ويأنف أن ينقد للحق. والكبر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وإنما صار حجابا دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها. وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة، والكبر يغلق تلك الأبواب كلها، لأنه لا يقدر على أن يحب لغيره أو للمؤمنين ما يحب لنفسه. وفيه شيء من الكبر، فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ كبره. عشان يفضل محافظ على حالة الكبر اللي هو فيها لابد أن يتخلق بعامة الأخلاق الذميمة. بيقول فما من خلق ذميم إلا وصاحب الكبر مضطر إليه ليحفظ كبره، وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه. فمن هذا حاله لم يدخل الجنة، أو فمن هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من الكبر. ونسأل الله العافية. والله أخونا الكبر الآن موجود في حياتنا في صور شتى. كثير من البيوت اللي هدمت، الأسر اللي يعني حصل لها نوع من التمزق وانفصمت العروة الزواج وحصل الطلاق وتهدمت الأسرة، أحد أهم الأسباب الكبر اللي موجود في الأسرة دي من الطرفين. إما كبر عند رب الأسرة الزوج صاحب القوامة والمسؤولية، كبر أن يعترف بخطئه وأن يتحمل مسؤوليته وأن يقبل التوجيه فيما هو مقصر فيه، أو الطرف الآخر كبر منشأه بقى الحركات النسوية المهلكة اللي أصابت قطاع كبير جدا من الفتيات والشابات قبل سن الزواج، فعن طريق الإعلام الفاسد المغرض وعن طريق التعليم العلماني وعن طريق المجتمع اللي بعد كثيرا جدا عن معاني التدين وعن طريق كثرة المعاني الفاسدة وهذه المبقات في من حولهم. إيه اللي بيحصل؟ بتجد ان ممكن بنت او فتاة متدينة وتبدأ حياتها على انها تبدأ اسرة متدينة وبيت اسس على التقوى من اول يوم، واذا بنا نفاجأ ان الكبر مانع كبير من موانع استمرار هذا الزواج وسبب رئيسي من اسباب هدم هذه الاسرة. كبر الحركات النسوية اللي فيها رفض قوامة الرجل، رفض الخضوع للشرع، كبر اللي هو بطر الحق مش عايز تنقص على الحق. ربنا بيقول كأنها لا تسمع، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كأنها لا تسمع، فماذا بقي؟ وده خطر جدا جدا. الكبر اللي موجود الآن اللي دمر العلاقات المجتمعية اللي بيننا، الأصدقاء بينهم وبين بعض، اللي بيغلط وبيأنف ويستكبر انه يعتذر، او العكس لو واحد أخطأ في حق إنسان فتتعظم نفسه ويرفض قبول الاعتذار. كل دي صور كبر، كل دي صور كبر. البحث عن تقدير بالغ للذات، ونعوذ بالله من الخزلان ومن حال أهل البوار. ولذلك أنا آمل أننا نفتش عن هذا الكبر في أنفسنا، لأن المعطيات الآن والمعطيات أو الروافد المعرفية اللي بتغذينا دلوقتي معظمها بيدفعنا دافعا في اتجاه الكبر تحت مسميات مختلفة: تقدير الذات، الثقة بالنفس، سموها بقى كم اسم براق كده. في النهاية هو بيملأها بمضامين فاسدة تدفع الإنسان دافعا إلى الكبر. وأول علامة أو أول خطوة درجة في سلم الخروج عن هذا الكبر هو رؤية النفس بعين اللوم، ورؤية النفس بعين لو أنا بلوم نفسي، أنا شايف نفسي صغير، رؤية النفس بعين اللوم والإزراء بها وإساءة الظن بالنفس، وفي المقابل إحسان الظن بالمسلمين. أنا يتقال لي كذا، إيه يعني ما يتقال لك كذا؟ إيه يعني وإنت إيه أنت بتقول أنا ومستعظم الموضوع ده وكده ليه يعني؟ إيه يعني أنت إيه؟ فالمعنى ده معنى خطير، معنى خطير، ونسأل الله عز وجل السلامة. طيب نرجع لكلام ابن القيم رحمه الله. والمشكلة ابن القيم بقى بيدينا إشارات وهو ماشي في الطريق كده، إشارات مهمة ما ينفعش نتجاوزها. بيقول ويلي ذلك في كبر المفسدة بعد الشرك وبعد الكبر القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله، ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب جل وعلا. يعني إيه؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يصف الله عز وجل بصفات لا تليق، ده زي اللي حصل من النصارى، وصفوه بالأبوة، وصفوه بالعجز، وصفوه بالبكاء، وصفوه بالصلب، وصفوه بالموت، وصفوه بالزواج، صح كده؟ وصف الله عز وجل، وكذلك اليهود، وصفوه بالفقر، وصفوه بالبخل والعياذ بالله. فده وصف الله عز وجل بما يليق وتعطيب عن صفات الكمال. وكذلك ما وقع من أهل الأهواء الذين نبتوا في هذه الأمة أو نجمون في هذه الأمة، فمنهم المجسمة والمشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، ومنهم الحلولية الذين قالوا إن الله يحل في مخلوقاته، وده أمر كفر بالله عظيم، وقريب من كلام النصارى اللي بيقولوا فيه لاهوت ونسوت، وأنه اجتمع اللاهوت والنسوت في حق عيسى عليه السلام، وغيرهم الذين يقولون بالاتحاد، وحدة الوجود، أنه ليس ثم في الكون إلا الله. وده نهاية طريق كثير، نهاية كلام كثير من المتصوفة الذين غالوا في التصوف، نهاية الطريق عندهم في هذه الطرق المنحرفة أن تصل بهم إلى وحدة الوجود، اللي هو زندقة وكفر كما قال ابن تيمية، أشد من كفر اليهود والنصارى. طيب مين كمان؟ الذين عطلوا الله عز وجل عن صفات كماله، اللي نفوا عن ربنا سبحانه وتعالى صفات الكمال، فده قول على الله بغير علم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هو لك لا لا لا لا لا، اللي يقول إن الله في السماء ده يبقى مجسم أو حشوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إنها مؤمنة، ويقول حاجة تانية. ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استولى. لا لا لا، أنت فاهم غلط، استولى. وهكذا يبقى يقول على الله بلا علم. هو إيه العلم؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان صلى الله عليه وسلم. فلما أقول لك أنت بتقول على الله بلا علم، يبقى العمال يعني ينحرف ويعني يعطل صفات الله عز وجل ويكسر من الكلام وشقشقات أهل الكلام، ده ما عندوش علم. العلم آية، ما عندكش آية تقول انت تدعم انت بتقوله. حديث، ما عندكش حديث. قول صحابي، ما عندكش قول صحابي. انت ما عندكش علم، يبقى انت في المسألة دي بتعمل ايه؟ بتقول على الله بلا علم. وأن تقول على الله ما لا تعلمون، عشان كده يقول ايه؟ فإن صدر ذلك عن علم، يعني عارف عن معرفة يعني، وإدراك بأنه يقول على الله بغير علم، فهو عناد أقبح من الشرك. عشان كده ابن تيمية رحمه الله لما كان بيشرح في حديث افتراق الأمة، بيقول أن أصحاب الفرق النارية زي المعتزلة، زي الجهمية، زي القدرية، غيرهم، بيقول هؤلاء بعض رؤسائهم أو كثير من رؤسائهم منافقون في الباطن. لو هو فعلا واضح له الصورة وعارف هو بيقول إيه، وعارف ان هو بيتقول على الله بغير علم، زي اللي بقى كان بيعمله الجهم بن صفوان او الجعد بن درهم او غيلان الدمشقي القدري او غيرهم بقى من هؤلاء دعاه الضلاله، ولك فهؤلاء في الباطن منهم منافقون في الحقيقه، لان واضح له هو بيعمل ايه. فبقول لك ده ان صدر ذلك عن علم، يعني معرفه، هو عناد اقبح من الشرك واعظم اثما عند الله. فان المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، كما ان من اقر لملك بالملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور يقربه إليه، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به ملكا. وده كلام واضح. بقول هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول، فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا؟ فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له، تعطيل الله عز وجل عن صفات كماله. بيقول ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون. هو ليه بيقولوا على فرعون إمام المعطلة؟ لأنه عطل الصفات الرب جل وعلا. لما سيدنا موسى قال له ان في ربنا هو انكر وجود ربنا اصلا، ولما قال له ان ربنا في السماء انكر ان يكون هناك اله في السماء. حكى الله عن امام المعطله فرعون انه انكر على موسى ما اخبر به من ان ربه فوق السماوات، فقال يا هامان وابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. واحتج الشيخ ابو الحسن الاشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية، عايز أقول لهم وسبحان الله يعني وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب، في كتاب لابن القيم رحمه الله اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية، اجتماع الجيوش الإسلامية في على حرب المعطلة والجهمية، ذكر فيه ابن القيم رحمه الله صفحة 295 الكلام عن إيه، آسف صفحة 433 الكلام عن أقوال أئمة الكلام من أهل الإثبات المخالفين للجهمية. وجاب بقى من أهل الكلام المخالفين للجهمية، جاب من؟ جاب أبو محمد عبد الله بن كلاب وكلامه المخالف لهم، وقال ونصر طريقته أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري وخالف في بعض الأشياء. وأبو الحسن الأشعري له كتاب اسمه مقالات الإسلاميين، وفي رسالة إلى أهل الثغر ذكر فيها عامة عقائد أهل السنة ما يقرب من يعني 98-99% من عقائد أهل السنة. فكان أبو الحسن الأشعري يقول إن الله مستوى على عرشه وأنه فوق كل شيء. وكذلك من كبار أصحاب الأشعري أو أتباعه أبو بكر بن فورك فيما جمعه من مقالاته في كتابه مجرد، ورد على من يقول أنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا آخر، قال وفي ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول، في ما يقول كان ده مخالف للعقل وللشرع الاثنين. طيب نرجع لكلامنا، فبيقول إن فرعون كان لما موسى عليه السلام بيقول له إن الله عز وجل في السماء قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يعني يوصل إيه إلى السماء، فأطلع إلى إله موسى. يبقى ده فهمنا من الآية دي إيه، إن سيدنا موسى قال له إن ربنا فين، فوق السماء، صح كده؟ فإذا كان فرعون، عشان كده كان ابن تيمية بيقول لك إيه، فقبح الله من كان فرعون أعلم بالله منه، يعني هو لو واحد بقى جهمي ولا واحد اشعري ولا واحد معتزلي بينكر الكلام ده بيقولوا يعني لا، فرعون اللي هو اسمه فرعون كان عارف حقيقه الامر ان ربنا في السماء، وكان بينكر. طب فرعون كان بينكر ليه؟ جحود، قال الله عز وجل وجحدوا بها وايه واستيقنتها، يعني نفوسهم ايه استيقنت الامر ده، لكن تبدحها لايه؟ ظلما وعلوا. طيب واحتج أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية، وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب، قلنا في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة الجهمية. ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عنادا وجهلا، كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر. شفت الاحتراز ده حطوا بين بيسموه إيه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية ليه؟ لأن في ساعات بدع من دي هتوصلنا فين؟ هتوصل أصحابها للكفر. بيقول وكان أحب إلى إبليس من كبار الذنوب. البدع المضلة والقول على الله بلا علم في هذا الباب أحب إلى إبليس من كبار الذنوب، يعني أحب إلى إبليس من القتل والسارقة وشرب الخمر والربا والزنا وكل الحاجات دي. ليه كده؟ اسمع بقى، كما قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها. أنت لو وقفت أي واحد عاصي، قاتل سارق أكل ربا، وقفته وقلت له اتق الله، بينصدع قلبه بيقول يا رب طب ربنا يتوب عليا يا شيخ، طب ربنا يعافيني، صح؟ وحتى لو بدأ في الأول يرد عليك بخشونة لفظية كده ويمانع، بمجرد ما بتثبت معاه دقيقتين ثلاثة وتقول له أنا خايف عليك، هتقول لي ربنا يوم القيامة في امتحان في القبر في كذا، بيعمل ايه؟ بيسلم، صح؟ مهما كان. واكيد الاخوة اللي بتطلع بقى اللي هي قافل الدعوة في الشارع تتكلم ده وتكلم بيقابلوا الحاجات دي كلها، صح؟ طيب لو انت بقى رحت عند معقل من معاهد دارسي هذه البدعة. حد بقى كده تلميذ نجيب عند علي جمعة ولا عند يسر جبر ولا عند ايه الناس دي, وتقول له اتق الله, يقولك اتق الله انت يا حشوي يا مجسم يا فاسد. اللي هو شايف اللي بيعمله ايه قربة. يبقى مين اللي احب الابليس؟ اصل الابليس ده فقيه في الشر, يعني دراساته في الشر عالية, فاهم كويس في الشر, فقيه في الشر. فمين احب اليه بقى؟ صاحب البدعة. بيقول وكانت أحب إلى إبليس من كبار الذنوب كما قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله, بين قوسين فلا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وهناك عبودية الذنب, قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. طب لو أنا غلطت وعملت سيئة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وأتبع السيئة الحسنة تمحوها, يبقى بمجرد ما تعمل ذنب اللي يلزمك إيه؟ بيضيق صدرك وتشعر بالحزن وتشعر بالنفرة ووحشة بقى في قلبك وتشعر بظلمة في قلبك. الحل هو حل واحد, إيه؟ التوبة, أن تسلك طريق التوبة. دي عبودية الذنب. تقوم فتتوضأ تحسن الوضوء وتصلي ركعتين لا تحدث فيما نفسك بشيء من أمر الدنيا وتستغفر الله عز وجل. وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هذه يغفر له ما قدمه, طبعا وإن كان في حق للمخلوقين يلزم أداء هذا الحق. فبيقول أهلكت بني آدم بالذنوب وهم أهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. وده دايما أكرر على نفسي وإخواني, يا إخواني أغلى ما نملكه هو لا إله إلا الله, فلا ندع شيئا يخدش كمال هذه الكلمة فضلا عن أن ينقضها أو يمحوها. لا إله إلا الله. وأنا أزعم أننا كثيرا ما نغفل عن معنى الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله, وعن حقائق الشهادتين وعن لوازم الشهادتين, وهي دي أغلى ما نملكه وأجل ما نملكه. واذكر حديث البطاقة. إيه حديث البطاقة؟ حديث البطاقة اللي فيه إيه؟ اللي فيه إنه لا يثقل مع اسم الله شيء, وضع لي بطاقة فيها لا إله إلا الله, من قالها بصدق تام وإخلاص تام ويقين تام فإنها لا يقوم لها شيء من الذنوب وإن كسرت, كما في الحديث 99 سجل من الذنوب كل سجل مد البصر. طيب بيقول فلما رأيت ذلك, الشيطان اللي فقيه في الشر بيعمل عملية حل مشكلات, بيسولف البروبلم بتاعتي, يعني بيحل مشكلته. مش شايف المؤمنين هو كل ما يغويهم يتوبوا, يغويهم يتوبوا, فخلاص عيوه دي مشكلة بالنسبة له, يعمل ايه؟ يغير خطته معه. ايه خطته بقى؟ قال فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء. بثثت يعني نشرت الأهواء. الأهواء اللي هي البدع. ليه سموها الأهواء؟ ليه سموها الأهواء؟ لأن في الحقيقة المبتدع ليس معه مستمسك من دليل صحيح, لا نقلي ولا عقلي. ما احنا لسه قايلين العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم قولوا يعرفها, معهوش لا قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال الصحابة, معهوش عمال يخترع. ما هو ده ما اسمها بدعة ليه؟ ما هو شيء مبتدع يعني اخترع, عمال يخترع. طب بيخترع وناس تقول له ما فيش دليل على كده, لا عشان ليه حاجة في نفسه الهوى يقوم يركب هذا الطريق. ايه اللي جوه النفوس بقى؟ من اشد الاشياء اللي تحمل الناس على هذه البدع البغي والحرص على الرئاسة وفي الدنيا والجهل والمكايدة والحسد وغيرها بقى من والتنافس على الدنيا. دي من الأسباب اللي بتجعل الإنسان يتلبس بهذه الايه؟ الأهواء. طب لما يتلبس بالهوى يبقى بيعمل حاجة غلط وهو عارف انه غلط ومكمل فيها. فاكرين الكلام اللي قلناه في الكبر؟ أهو ده برضو من صور الايه؟ من صور الكبر. بيقول فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والآية دي مؤلمة قوي, الجزء ده مؤلم قوي, لأن في آيات في القرآن بتقول لك انتبه. في آيات القرآن بتقول لك إيه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولك خاف على نفسك انت ممكن عملك يحبط وانت مش واخد بالك. في آية بتقول لك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم مهتدون. هو مفكر كده يحسبون أنهم مهتدون. قال عز وجل ويحسبون أنهم على شيء، هو مفكر أنه عنده حاجة. ففكرة أن الإنسان ربنا يضله جاء عقوبة ليه فيزين له سوء عمله فيراه حسنة، دي مشكلة كبيرة جدا. ان انسان يبقى ماشي في طريق ضال فيه وهو شايف نفسه ماشي كويس، طب ان له ان يرجع، هيرجع ازاي؟ هيفكر امتى؟ ونسأل الله العفو والعافية والله. يعني اللي بيدخل الطريق ده ما بيتوبش، بيتوب ويتوب الله على من تاب، لكن تعز توبته وتصعب عن غيره من اصحاب الذنوب والمعاصي. ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على النوع. لا، المذنب مش دايما ضرره على نفسه، بالعكس كتير من المذنبين ضرره على نفسه وعلى غيره، لأن عمل الذنوب والكبائر والاستعلام بها والمجاهرة بها فضلا عن الفرح بها والسرور فضلا عن الدعوة إليها، فإيه بتضر العبد وتضر المجتمع كله. عشان كده كان من العقوبات الكبار ان المجتمع يتهاون في حق اصحاب الكبائر فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وليه الامه دي فيها خيريه؟ كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى فكره بقى ان انت الانكار المنكر ده حق شرعي او واجب شرعي على الامه، واجب شرعي على المجتمع ألا يسمح أن تظهر المنكرات في المجتمع بهذه الطريقة. واعتبر بقول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه. يبقى ما ينفعش أن يعمل بالمعصية وتظهر وتنتشر وتضيع الواجبات الظاهرة ولا أحد يتكلم، ده أمر بيحتاج مننا وقفة. بيقول ومعلوم أن المذنب إنما ضره على نفسه وأن المبتدع فضره على النوع، يعني ضره على النوع بيضر الأهل الإسلام كلهم. وفتنة المبتدع في أصل الدين ده لو بدعة عقدية، أيوة فتنته في أصل الدين طبعا، في قضية القدر اللي هو سدس أركان الإيمان، في قضية الصفات اللي هي من الإيمان بالله عز وجل، أو في صرف العبادة لغير الله اللي هي توحيد الألوهية اللي هي معنى لا إله إلا الله، أو مثلا البدع في الكلام في إنكار أشياء من اليوم الآخر زي إنكار الصراط والميزان وغيرها كما يفعل المعتزلة، أو إنكار الشفاعة وغيرها بقى من الأشياء اللي فيها. فمشكلة المبتدع فعلنا في أصل الدين. وفتنة المذنب في الشهوة، والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه، والمذنب ليس كذلك. لا، مذنب ممكن يصد الناس عن الطريق بحاله وبتزيينه لهذا المنكر. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله، والمذنب ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعاصي ليس كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه. فناخد بالنا خطورة البدع، وده بي بي بي بيكون عبارة عن ومضة كده، ومضة. ابن القيم بيقول بي بي بي يعني يومض هذه الومضة كأننا ننتفع بها هذه الأيام. في بعض الناس بيبقى زعلان قوي، هو انتوا ليه يا جماعة بتتكلموا عن الأشاعرة؟ ليه بتتكلموا عن الصوفية؟ ليه بتتكلموا عن الحلولية والاتحاد؟ ما تتكلموش عن الحاجات دي، ما تسيبوا الناس في حالها. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من يعيش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. العلاج الاختلاف اللي ضرب الأمة ده إيه؟ حاجتين. أولا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجس. يبقى لازم السنة تعلما وتعليما ونشرا ومناظرة عنها وتثبيتا لها في المجتمع. السنة بقى اللي هي ايه؟ كل السنة، ما صغر منها وما كبر، ما دق وما جل. سنن الأقوال والأفعال والعقائد، كل السنن عليكم اسم فعل أمر مع الزم، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها من أجل المنهج. دي حقيقة السلفية على فكرة. يبقى ده الايه اول علاج لحاله التشرذم والتفكك وغثائيه الامه، هو ده انك نشر هذه السنن في الناس. مش بس، واياكم، اياكم ده اسلوب ايه؟ الشباب بتوع الثانويه العامه لسه مخلصين بقى، اياكم ده اسلوب ايه؟ تحذير، صح؟ صح، ما هي مفعول لفعل محذوف تقديره، وحذر، وحذر اياكم، تحذير، واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلال. يبقى تحذير شديد من البدع. ده صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك طريق يقرب من الجنة إلا دلنا عليه، ولا طريق يبعد من النار إلا دلنا عليه، صح؟ فده أمر مهم. أما تاخد بقى وصفة الواقع ومشكلته وتشخيص الداء من النبي عليه الصلاة والسلام، وتاخد الدواء من النبي عليه الصلاة والسلام. فابن القيم بيقول لنا فيه ومضة كده، خد بالك، لا تقصر في دفع البدع، لا تتوانى ولا تتهاون في الحفاظ على السنة. بكل بدعة تقوم سنة تموت، مقابل كل بدعة تقوم سنة بتموت في الأقوال والأعمال والاعتقادات. شوف انت بقى، لما الناس خدت الأوراد البدعية، الطريقة الشاذولية والطريقة القدرية والطريقة، كل طريقة بطريقة ديت، ما فيش أذكار الصباح والمساء اللي النبي قال عليه الصلاة والسلام، اللي هي الأحاديث الثابتة في البخاري ومسلم. ما فيش الأحاديث اللي عمل ابن الإمام النسائي كتاب عمل اليوم والليل، والإمام ابن السني عمل عمل اليوم والليل، والنووي رحمه الله عمل كتاب الأذكار، وغيرهم بقى من العلماء اللي اتكلموا على الأذكار. ففي مقابل الأذكار البدعية والدروشة بقى، هو راحت الأذكار بتاعت كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حفظ الله الرحمن. فواحد يلاقي نفسه بقى عمال طول عمره يذكر ربنا من غير ما ياخد حسنة، ينفع؟ ما هو الذكر بالضمير المفرد ده ما بيجيبش حاجة. هو إيه؟ فين الخبر؟ هو إيه؟ فين الخبر؟ مفيش. ممكن أو اللي يقول الله اللي هو الذكر بلفظ الجلال المفرد بس كده، برضه ما ياخدش حاجة. الله إيه؟ سبحانه وتعالى إيه؟ تخيل بقى لو يقول بس الحمد لله تملأ الميزان، كلمة كمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأنا بين السماء. أنا بضرب لك مثال، إيه الفرق بين البدعة والسنة هو؟ طيب الناس لما بتبتدع صلوات، صلاة الرغائب والصلاة النارية والصلاة اليسرية والصلاة أي بقى صلاة، إيه الاختراعات اللي اخترعوها دي؟ طيب إيه اللي يحصل؟ يموت في مقابلها صلاة قيام الليل، والناس تجري على أهل البدع. الناس لما تيجي في الموالد المختلفة، سواء بقى اللي من يسمونه بالأولية أو حتى المولد النبوي، المولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، ويبتدوا يخترعوا حاجات مش موجود، إيه اللي بيحصل؟ بيضمحل ما يسوى ذلك من الأعمال الصالحة، من العلم النافع والعمل الصالح. كذلك في العقائد، الناس لما ابتدعت في القدر بدعة، سواء بقى جبرية أو قدرية، أماتوا السنة في القدر، اللي هو إثبات مشيئة العبد ومشيئة الرب، وإثبات مسؤولية العبد عن فعله مع الإقرار بالخضوع الكامل لمشيئة الرب جل وعلا، وهكذا. لما ابتدعوا بدع الأسماء والصفات، الناس ما عادتش بتعرف تدعي ربنا بإيه. وتعرفين الهمداني لما كان بيناظر الجويني وقال له دع عنك يا أستاذنا البحث والمناظر، خلي سيبك من البحث والمناظر دلوقتي، وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها عوام المسلمين في أنفي صدورهم حين يريدون الدعاء فيرفعون أكفهم إلى السماء. يا عم مش هقول لك بقى الدليل وانت تقول لي الرد بتاعه وتقول لي القاعدة الكلامية الكلية والرد عليها، سيب الكلام ده كله. أنا في حاجة بحاجة، فقال له إيه؟ وضع يده على رأسه وقال حيرتني يا إيه يا همداني، هو انت في النهاية في البدع اللي انت بتقولها دي بتموت قبلها إيه؟ سنن. تخيل واحد يقول للناس ربنا لا يحب ولا يحب، ما هي دي عقيدة الأشاعرة، ربنا لا يحب ولا يحب. طب انا اعمل ايه في الايات اللي في القران اللي فيها كلها ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف كانهم بنيان مرصوص، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين، كل اللي فيها يحب دي، لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، لا يحب الكافرين. انا اعمل ايه في الايات دي؟ ما احنا قلنا تاني اهو، العلم قال الله قال رسوله. تخيل واحد يقول لك ان ربنا لا بيحب ولا يتحب، يقول لك ما ينفعش تحب ربنا. امنت بالله، والله امنت بالله، امنت اهو، ده كلام الاشاعره. من أفسد الكلام. عشان كده ليس له رواج في عوام المسلمين, وده برحمة ربنا أنه غير مفهوم وأنه مخالف للفطرة وليس له رواج. بس كل المشكلة المناكفة بقى اللي بينكفوها لأهل السنة. نقف هنا ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.